طيب قال ولا يفتح على غير إمامه لأن ذلك يشغله عن صلاته فإن فعل لم تبطل. غير إمامه كان يصلي هو مأموم من جانبه أخطأ القراءة سواء كان يصلي أو غير يصلي ولا يفتح لأنه ذلك يشغله في صلاته شغل فإن فعل لم تبطل. لو فتح عليه لم تبطل هذا الذي يتكلم بكلام مشروع كالتسبيح والتكبير أو قال القرآن لا تبطل أنه مشروع ينسوه الصلاة. قال رحمه الله تعالى وله لبس الثوب ولف العمامة لأنه عليه الصلاة والسلام التحف بإزاره وهو في الصلاة وحمل أمامه وفتح الباب لعائشة وإن سقط رداؤه فله رفعه وله قال رحمه الله لبس الثوب أي له لبس الثوب ولف العمامة. على كل حال هذه حركة يسيرة فيرجع إلى حكم الحركة اليسيرة قد تكون واجبة إذا كان ذلك لستر العورة مثلا استكمال أمر واجب فيجب عليه سقط ثوبه وفضلت عورته يجب عليه أن يرفع وتكون مستحبة إذا كان بكمال الصلاة مثل اليوم أحيانا إنسان يصلي حاسة الرأس هم ذكر مخباتة مثلا كحفية أو طاقية أو جانبي بطرة يلبسها تغيير الرأس مستحب وذلك تكون حركة مستحبة وإذا كانت غير حاجة فمكروهة سد الفرج يا شيخ إيه استكمال صحة قلنا لي سد الفرج مستحب فهذا مستحب شيخ من المفروض يقول مو يباع مستحب ولا هو اللام اللي يباع لبس الثوب ولف الإمامة الإمامة عندهم زينة أكيد فليش ما قدر يستحب لا هو ما يلزم هو الأصل الإباحة الأصل الإباحة بس هم زينة عندهم اي قد يقال زينه قد يقال ما سقط العمام يعني قد يكون حل شيء منها يعني وقد يقال ما اضطرد هذا الاكل يختلف هذا العرف العرف الناس قد يختلف من بلد الى بلد تقية الراس. شيخ حشا يقول قال احمد وغيره يجوز له ان يذهب الى النعل فياخذه ويقتل به الحيه او العقرب ثم يعيده الى مكانه. شيخ موايد اي لا حل نصي هذا حل العبار اللي بعده ولو قتل حيه وعقرب وقام قال له قتل حية عقرب وقمل وراغيث ونحوها لأنه صلى الله عليه وسلم أمر بقتل الأسودين في الصلاة الحية والعقرب رواه أبو داود والترمذي وصححه. أنا أشوف ما يكون صلاة الخوف أن هذا يخشى قد يهجم عليه فيفسد عليه صلاته ثم قد يعود في البيت فيسبب لدغ أحد من أهل البيت بعد ذلك ولذلك لو وجده فهو يتحرر. شيخ مستير يفصل بالحية إيه والحياة يقول أكثر حياة أول شيء من الأوادم هذا إنه ما يلدغ وشغلة ثانية الحية إذا كانت مقبلة فهذه لا الحركة أما إذا مدبرة فلا يرفع عكس العقرب يقول العقرب من طبيعة الأذى حيثما رأيته صدق. إيه وحقيقة الحياة قد يقال هذا الكلام خاصة في الزمن السابق الحياة في البيوت كانت منتشرة لكن جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم الأنصاري كان حليف عهد في عرس فدخل على رجع البيت فوجد أهله خارج البيت فرفع السيف فقال انتظر انظرنا في البيت دخل وجد ثعبان فأراد أن يقتله فقتل كل منهم الآخر فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن قتل الحياة حتى يحرج عليه ثلاثة ماذا؟ لا ثلاث مرات ثلاثة أيام ثلاثة مرات ثلاثة مرات لا ثلاثة أيام ليش؟ الحديث ثلاثة أيام أنا أشوف مثل هذا الآن ما يمكن يعني في زمان اليوم حي في البيت إذا كنت مطافي فضلا أن أحرج عليه ثلاثة أيام لكن أسمع ثالث عليه يعني حقيقة مرة صارت فينا سبحان الله ليش؟ لا عقرب قرص واحد بالصلاة سبحان الله شوف خويت لا لكن مكمل الصلاة والله هو جماعة زين استسماله وكمل الصلاة بس أنا قطعت صلاة واحد ودنا مستشفى إيش؟ لا شوف خطر يعني ذلك الحيات هذا الحديث هل هذا خاص بجميع حيات البيوت أو حيات المدينة؟ أختلف في الشرح لكن مثل هذا يعني حتى تفصيل اليوم قد يكون صعب حال الناس كخاصة مع الآن ومع عدم وجود هذه الأمور. طيب ولو قتل حية وعقرب وقمل وقمل كذلك ورد عن عمر عن أنس كان يقتلون من قمل في الصلاة على قياسه قالوا كل مضر يباح مباح قتله كل مضر إما يباح قتله فإنه يجوز التحرك له قتله بالصلاة عندهم الحمد لله ما في. ايه في خدامة فيها ها؟ خدامة فيها مرة اسمها قمل؟ ايه سألنا بره بيك ما قلت يوم لا يوم فترة انتشر يوم تبي يكون في مدارس انتشر عاد ما ادري اصلا ولا شيخ يبيعونه شنو؟ قبل 5 دولارات دينار كنا ليش؟ اي والله شيخ يقولون زين حق الشعر يمص الدم ادري ايش يسوي يحطون شعر؟ اي والله شيخ يمكن نوع معين ما ادري والله شيخ طالع. فإن طال أي أكثر المصلي الفعل عرفا غير ضرورة كان متواليا بلا تفريق بطلت الصلاة ولو كان الفعل سهوا إذا كان من غير جنس الصلاة لأنه يقطع الموالاة ويمنع متابعة الأركان إذا كان لضرورة لم يقطعها كالخائف وكذا يتفرق ولو طال المجموع واليسير ما يشبه فعله صلى الله عليه وسلم من حمل أمامة وصعود المنبر ونزوله عنه لما صلى عليه وفتح الباب لعائشة وتأخره في صلاة الكسوف ثم عوده ونحو ذلك وإشارة الأخرس ولو مفهومة كفعله ولا تبطل بعمل قلب وإطالة نظر في كتاب ونحوه. نعم قال فإن أطال أي أكثر المصلي الفعل عرفا وهنا ذكر الحركة المبطلة الصلاة ذكر لها قيود القيد الأول تكون كثيرة عرفا والعرف قال بعضهم بحيث لو رآه الناظر قال أنه ليس في صلاة كثرة الحركة قال من غير ضرورة هذا القيد الثاني تكون هذه الحركة غير ضرورة ما كانت ضرورة ولا كانت يسيرة كثيرة لا تضر كحال الخوف فإن خفتم فالرجال والركبان القيد الثالث يكون متواليا بلا تفريق والتوالي بمعنى تكون متتابعة أما لو كانت مفرقة يعني يسير مفرق على الركعات الأربع مثلا ولو كان مجموعهم كثير لا تضر بالصلاة لكن قال متوالي ماذا يقطع التوالي يقول إذا كان حركات كثيرة متوالية كركن ها كركن أو ذكر ضبوطي في حاشية المنتهى قال كقراء أو فعل كركون يعني لو قرأ آية يكون فاصل لو تحرك حركة ثم تكلم بآية فاصل كذلك لو جاء بحركة كركوع وسجود يكون هذا أيضا فاصل. الشيخ ضرورة ما تقيد يعني بحاجة مثلا الصلاة أفضل من ضرورة. أنا لو قلت للقمل القمل ما يكون ضرورة. إيه لكن القمل يحتاج لحركة كثيرة حتى الحجر العقرب يحتاج لحركة كثيرة. تطلب يسرى. ويستلف. قال ولو كان الفعل سهوا وهذا إشارة لما السهو في مثل هذا لا يعرضي صاحبه. قد يقال الله أعلنه السهو معفون عنه كقصد اليدين فالنبي صلى الله عليه وسلم استجبر القبلة وشبك أصابعه كلمه الصحابة هذا كله سهو قال إذا كان من غير جنس الصلاة قال إنه يقطع الموالاة ويمنع متابعة الأركان والصلاة يجب فيها موالاة بين أفعالها وهذه قال هذا الفعل بطل الموالاة لكن هو بطل العذر فإن كان ضرورة لم يقطعها كالخائف والخائف طبعا يذكرون الخوف كخوف العدو أو خوف سبع أو يذكرون يكون هذا عدو أو سبع يذكرون أيضا كالخائف وقت عرضة كالخائف وقت عرضة أن يصلي حال سيره قال وكذا أن تفرق أي تفرقت الحركة ولو طال المجموع يعني مجموعة كل أكلنا أنه لأبن الموالات هذه كلها مفهوم هذه حقيقة يعني مهم لطالب العلم إذا ذكر الفقهاء نوع عبارة فغالب عبارات المتون تكون دقيقة وهم يريدون مفهوم العبارة لأن حقيقة الشاب يستشرف متن حبذا لو كان يهتم بكل عبارة يذكرها ويذكر مفهومها هذا ما يلتزم كثير من الفقهاء حتى البهوتي أحيانا يذكر مفهوم أحيانا ما يذكر مفهوم فلذلك يسكت عن المفهوم تحتاج أن ترجع إلى كتب المطوة تعرف ما هو المفهوم يعني أحيانا يقول لا يحرم كذا طيب ما يحرم شنو حكمه كراهة أو لباحة واضح هنا رحمه الله ذكر المفاهيم من الأطال الفعل عرفا بلا ضرورة وتفريق، ذكر مفهوم الضرورة، ذكر مفهوم الكثير ويسير، ذكر مفهوم الموالاة في الآخر. قال وإشارة الأخرس شيخ بس العفو بالنسبة للمفهوم شيخ هداية الراغب يشير إليه كثيرا يقول مفهومه كذا مفهومه كذا يعني حتى نص على المفهوم يعين على فهم المنطوق. هذا حقيقة يعطي معركة فقهية أكبر يعني كم فهم المنطوق ونفهم. طيب قال وإشارة الأخرس ولو مفهوما كفعله. إشارة الأخرس هل هي كقوله أو كفعله؟ قال كفعله بمعنى ولو مفهومة، فلو أشار أشار مفهومة كفعله. لذلك اليوم مثلا طرد هذا يسمونه إشارة، لو أشر شيء مفهومة يمكن يقول عبارة كاملة تطلب ما تطلب لا تطلب ما تطلب. قالوا كفعله، ما معنى قولي كفعله؟ كما يكون فعل لكثير متوالية أحسن تقريبا ثلاثة أتسى وقت كانت كثيرة عرفا متوالية بلا ضرورة. قال كفعل أي ليست كقوله. نعم شيخ ما يقرأ فيها الفاتحة اليوم شيخ قاعد أشوف مقطع شذي شيخ شباب صغار حلقة الحلقة شيخ يسوي شذي لا ما بصفر يا مراد لأن هذه الحركة لا ليس مرادة. ولكن شيخ الإسلام تيمية ذكر أن حتى من أصل الأخرس ما يحرك لسانه هذه قاعدة وسيلة محضة أي أحسن وسيلة محضة يعني هو عجز عن النطق لكن قال تحريك اللسان نقول لا يحرك اللسان يعني الأصل لقدر على بعض العباد وعجز عن البعض يأتي ما قدر عليه لكن لو قلت تحريك اللسان هنا غير موصول لذاته وسيلة محضة فلا يأتي. كذلك الإشارة هذه ما هي الكلام لكن أجعل وسيلة تقريب لهم. ولا تبصر بعمل قلب الصلاة لا تبصر بعمل قلب ولو طال لعموم البلوى. هذا جاء في الحديث إن الشيطان أحدكم صلاة حتى يقول اذكر كذا اذكر كذا اذكر كذا. وجاء في الحديث إذا لا أكثر لها ربعها إلى خمسها إلى سدسها إلى تسعها فهذا ما تبصر بالصلاة. ولو قلنا الخشوع واجب وأخذني فلا تبطل خذينا واجب ما تبطل؟ ما تبطل لأنه جاء الحديث بنص حتى لا حتى حتى لا يدري كم صلى. وهذا قد يقال إلا أنه واجب يعني الحديث قالوا إطالة نظر في كتابه ونحوه وهو يقرأ قصر إطالة النظر في الكتاب إذا كان لحاجة ما في بس مثل يقرأ المصحف مثلا كان جاءني عائشة رضي الله عنها اتخذت أمرت مولاه يصلي في المصحف. وأما لغير حاجة فهو نعبث يصيرون وراء الإمام 5 و 6 شلون؟ يلحقهم بعد ما تشوف إي يسكن صعب صح كم هذه؟ لا صلي بقى غير حاجة يعني هو يعني هل فيها حاجة؟ إذا كان هو اللي يفتح الإمام هيا قاعد بالسطح ما يفتح اللي شيخ راح يفوت عليه سنن وايد منها النظر إلى وضع السجود منها وضع اليدين الظاهر ليس لي حاجة الله ليس لي حاجة لكن بعضهم إذا يقرأ يعني يحصل الختمة لكن هم هذا خطأ الأصل استماع مستمع تلو أجر القارئ الإمام شيخ لفظة تراويح مصحف ما شكله أفعل تلسة بس تكون مصحف هذا فعل السلف من يصلى وصحابه وغيره لكن يحتاج ما في بس كون شيخ مثلاً يقول لو أصلاً يكذب فقط الخلاص أفضل من كونه يحمل المصحف لكن حقيقة يحمل المصحف كان فيه أنا أخاف أنا عايشة وغيره لا شك أن عدم قراءة من الظهر قبل أو غير أولاً لأنه أحفظ بأمور قوم لأن أقرأه من كتاب الله ثانياً ما يحتاج إلى حركة ذلك انه كذي هو السبب. وتلو تباح في الصلاة فرضا كانت أو نفلا قراءة وأواخر السور ومساطها لما روى أحمد ومسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في الأولى من ركعتي الفجر قوله تعالى قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا الآية، وفي الثانية الآية في آل عمران قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة الآية، وإذا نابه أي عرض رحمه تعالى ويباح في الصلاة فرضا أو نفلا قراءة أواخر الصور أو صار، يعني لا يشترط قراءة صورة كاملة، وهذا نص عليه على الإباحة لأنه يستحب أن يقرأ صورة كاملة لأن هذا هو غالب هدي النبي صلى الله عليه وسلم، أحسن قرأ بعض الصور فهذا قال يباح له ذلك ما ورد في لما جعل النبي صلى الله مسلم في ركعتي سنة الفجر. اختار الشيخ رسالة رحمه الله أنه يكره اعتياد ذلك لكن لا يكره فعله أحيانا، فعله أحيانا لا يكره لكن اعتاد هذا فإنه يكره لأنه سيؤدي إلى ترك السنة الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم. أنا يكره اعتياد سورة قصيرة في المغرب. إيه أحسنت. من فل بين يومين أظن حديث سعيد كل ينكم سألتنا ينكم وقال فعلا طول طول العراف شيخ العراف شيخ يقول بعض يوجهها أنه طرق من العراف مثلا قرآن البقرة يقولون شين قرآن ما يقول البقرة بعض يوجهها شيخ سمعت تلتي لا يقولون أنه ما يمدي سبحان الله أنا سمعت شوف توجيه الشيخ كان شوف هذا الشخص يقول ما يمدي الأصل حمل رابع على قراءة العراف كان حتى قراءة الطور قراءة كذا قولنا قراءة الطور أما قوله ما يمدي هذا الحقيقة ذكر مراح مرحب الشيخ الفضيل وغيره أنه يقول هذا لما نزعت البركة ذلك البركة السابق تبقى نقرأ الإنسان آيات كثيرة في يعني العراف كم جزء نص تقريبا يعني 30 وجه صح المحالي 30 وجه يعني انت الجزء كم تقراه الساعة واحد بعد الصلاة بدون الساعة بدون الساعة الساعة ضرورة هذا الوقت الحالي وذلك ذكر كثير يعني تكون عبادات السلف ما نحن كان صلي 30 ركعة في اليوم والليلة وغيره من السلف كانوا الشافعي كان يقرأ يختم في رمضان في كل يوم. أما شيخ قراءة النبي كان كل آية يقف عندها. إيه صح هذا غالب لكن ما يشتغل لنا إن دائم كان كم دائم. أصل تصدق الرأي. ما يقام الإصابة في المغرب. هو الأصل إصابة مبصر. الأصل حيث سليمان إصابة. لكن لو لا يديم عليهم كانوا يدام عليهم ما يقرأ في الأمر إلا اتصال وصل يعني فاضح شيخنا السؤال هنا كراهة القراءة أواخر السورة وصلتها لإعتاد على ذلك نفس الحكم إذا كان يفصل بين السور يعني يقرأ في نص السورة في الركعة الأولى ويكملها بالركعة الثانية إذا اعتاد على ذلك إيه اعتاد على ذلك نعم هو وارد أحيانا وارد أن يرسل من صب في أي سورة ومنون لما بلغ إلى قصة موسى صار له ساعة فركع وارد لكن فعلا السنة الغالبة ذلك إمام علو وعبو مصليه وعلى إما أنه يقرأ أن حفظ يراجع يختم مثلا في السنة سنتين مرة هذا يعتاد الأمر فالله الله أكبر لا أنا كون مصلي لما واحد رابع يختم أي الله دامت هذا الأمر مكروه لأنه خلاف السنة خلاف السنة بمعنى أنه أدى ترك السنة كان يصلي كان يقرأ في العشاء وسط الفصل وفي الفجر طوال في الباقي وفي المغرب بالقصاري وفي الباقي نص ساعة قال يا معاذ لما تنام مثلا اطلع من يوم الاسبوع كم لما اعتاد هذا الامر ما في اشكال لكن اعتاد الامر كان قرأت اثر عن الامام احمد انه احسن الامام احمد كره ذلك ممكن الامام احمد كره ذلك قال رحمه الله تعالى إذا نبه أي عرض للمصلي شيء أي أمر كاستئذان عليه وسهو إمامه سبح رجل ولا تبطل إن كثر وصفقت امرأة بطن كفها على ظهر الأخرى وتبطل إن كثر قوله صلى الله عليه وسلم إذا نابكم شيء في صلاتكم فلتسبح الرجال ولتصفق النساء. متفق عليه الحديث سالم بن سعد. وكره التنبيه بنحنحة وصفير وتصفيق وتصفيقه وتسبيحها لا بقراءة وتهليل وتكبير ونحوه. نعم. قال إذا ناب وعار المصلي شيء أي أمر استئذان عليه أو سهو إمامي أن يحتاج التنبيه في الصلاة، سواء ما يتعلق تنبيه في أمر الصلاة كسهو الإمام أو يتعلق بأمر خارج الصلاة كاستئذان عليه. قال سبح الرجل، قال سبحان الله، قال ولا تبطل به إن كثر، يعني كثر تسبيح ما يبطل. وصفقت امرأة بطن كفيها على ظهر الأخرى، هذا فيه أنه المرأة الأولى ما استطاعت هو خفض الصوت وعدم الإظهار ولو كان في عبادة. قال وتبطل إن كثر، فما فرق بين التسبيح والتصفيق؟ التصفيق والسبب هذا فعله هذا قول لا تسبيح مشروع أصلا بالصلاة. أحسن، التسبيح مشروع جنسه بالصلاة بخلاف التصفيق فجنسه غير مشروع، جنسه غير مشروع. قال وتبطل إن كثر من قول نابكم شيء فلصافك سبح الرجال وتصفق النساء. وكل التنبيه بنحنحة، عندك شيء على سلطان عدني يوسف؟ بنحنحة ماك شيء؟ الاختلاف في إبطالها بها. قال شيخنا وفي كراهة التنبيه بنحنحة نظر، وقد ورد ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث علي رضي الله عنه الذي استدل به الأصحاب. واختار شيخنا بن باز عدم الكراهة هو الحديث علي رضي الله عنه. أحسنت، قال شيخنا بن باز على كل حال هذا نطرب الله أعلم، يعني مذهب كراهة من خلاف، لكن الأولى والله أعلم عدم نص حديث عادي يكون في ذاته النبي صلى الله عليه وسلم لسنها يصلي فنحنها لي. قال وصفير، الصفير لا شك انه وتصفيقه تصفيق الرجل قد يراد التحريم، لان قال وما كان صار عند البيت الا مكاء الرجل او عقال الا مكاء. قال شيء عندك من بعد تصفيق وصفير؟ شنو لا على ونحو ونحو وين؟ آه طيب الصفير والتصفيق قد يقال بطلان، خاصة الصفير، في التصفيق جاء ذلك وين ورد تصفيق سبب الحديث. لا احسن، أصله النساء وكذلك أصل الحديث لما أخذ الرجال يسبحون يصفقون فقمالكم إذا نابكم شيء فتسبح الرجال وتصفق النساء، لكن هذا يقابل كراهة لأن جنسه يعني جنس التصفيق مشروع للنساء عند يعني غير حركة شيء لو نفض حركة غير حركة مكروهة يعني. لكن إشكال الصفير، يعني الصفير ما جاء إذن فيه وهو يشبه عبادة الكفار وأشبه لكم بعبادة، بس لمصلحة الصلاة قال انت انا تبغاني حرفان او كمل الشغله، قال كان مصلحتها لم تبطل التصفير كيف انت انا تبغاني حرفان قال بطلت اي تلفنا طيب للمصلحه طيب للحاجه التصفير ما لي حاجه عشان تدي ما يبطل بس ما في حاجه يعني الحاجه عندكم نفس النحنحه شيخ قياس النحنحه نفس الشيء لا النحنحه ورد جنسها وأدب يعني التسبيح ما بينا بيصنع التصفير لكن تصفير لو تكلم تبقى صوت لحاجة فتح على إمامي اللي من الصلاة تكلم كلام نفس ما قلنا اللي قفه تكلم اي ما فقط تفطر ماذا بس لكن اصل الصفير يبقى فيه شنو فيه عدث يعني مش بالغناء يعني يعني يعني في روايه وردت ان في صفير لا ما اعرف تصفير يعني اي تصفير طيب ماشي قالوا يبصق ويقال بالسين والزاي في الصلاة عن يساره وفي المسجد في ثوبه ويحك بعضه ببعض إذهاب لصورته قال أحمد البزاق في المسجد خطيئة وكفارته دفنه للخبر ويخلق موضعه استحبابا ويلزم حتى غير الباصق إزالته وكذا شيخنا ما قبل وإذا نبه شيء أمسد بحراجه وصلت مرتين هو ما ذكر الحكم وجوبا استحبابا وجوبا في الواجب لا وذكر لفتح الإمامي قصدي من فرع من القواعد وإذا نبه شيء أي سبح رجل وصفقت امرأة قصد حقه الاستحباب ما في تفسير شيخ الواجب واجب يقول إيه هذا تسوى معنا في فتح الإمام من فتح الإمام لكن هذا أعم إذا نابه شيء سواء يتعلق بالإمام أو لا يتعلق بالإمام قال ويلزم حتى غير الباصق إزالته وكذا المخاط والنخامة وإن كان في غير المسجد جاز أن يبصق عن يساره أو تحت قدمه لخبر أبي هريرة رضي الله عنه وليبصق عن يساره أو تحت قدمه فيدفنها رواه البخاري وفي ثوبه أولى ويكره يمنة وأماما وله رد يقول رحمه الله تعالى ويبصق ويقال بالسين والزاي يعني يبصق ويبصق ويبزق في الصلاة عن يساره في المسجد وإذا أراد أن يدخله يصلي فلا يخلن أمرين أما أن يكون يصلي في المسجد أو يصلي خارج المسجد فإن كان يصلي في المسجد قال في الصلاة عن يساري وفي المسجد في ثوبه في غير المسجد يبصق عن يساري كما جاء في الحديث أو تحت قدمه وأما في المسجد فإنه لا يجوز البصاق في المسجد بل يجمع ثوبه ثم يدخل فيه ثم يحكه كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم هذا بما كان المنديل في المنديل لا شك أنه أولى قال يحك بعضه ببعض هذا لصورته قال أحمد البزاق من نسل خطيئة وكفارته دفنه للخبر الخبر حديث أنس صحيحين البزاق من نسل خطيئة وكفارته دفنها قوله خطيئة كفارته دفنها هل يجوز الإنسان أن يبصق إذا كان بنية الدفن قاضي عياض نعم أحسن ذكر قاضي عياض أنه إذا أراد الدفن جاز له البصاق والأقرب والله أعلم اختاره النووي أن النووي رد عليه وقال ظاهره التحريم مؤونة كبيرة ها؟ مؤونة كبيرة قصدي كم كفارة يعني شيخ الإسلام باب كبير ما ذكر لعن وعي شيخ ذكر كفارة ابن القيم بس ما ادري هل ابن تيمية نص عليها ولا لا نعم شيخ ما ذكر كفارة نعم طيب على كل حال باب الشيخ الإسلام باب كبيرة يقول هو ما فيه وعي في الدنيا عقوبة في الدنيا أو وعي في الآخرة أو لعن أو طرد أو نفي إيمان أو براءة ستة أشياء طيب قال ويخلي موضعه استحبابا أي يجعل مكانه الطيب ليزيل أثر هذه النخامة قال ويلزم حتى غير الباصق إزالته يعني رأيت النخامة كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم رأى النخامة في قبلة المسجد فنهى عن ذلك وأخذ يحكها بعود قيس عليه باقي القدر المسجد اي احسن حتى احد وان كان فيه مقال حتى القضاة عرض علي اجور امتي حتى القضاة يخرج الرجل من مسجد القضاة شيء صغير يسقط بعين كان بامكان مخصص نفسه بكذا اي ما في اشكال ان شاء الله لكن يعني اليوم الشيخ خالد ذكر من اكثر مره نشر المسجد اي شيء كليمكس ولا شيء عالي بالزر يعني شو ياخذ شيء شخص المطل هذا نوايد المصلين، لأن معروف أن القادم المسجد راح يشيله. لكن ما هو أذى يعني، لكن نشان شعر باب التنظيف، لكن ما هو أذى يعني. وقال ذلك قال وجاء في الحديث وجدت من أساوي أمة النخامة تكون في المسجد ثلاثة فرق. قال وكذا المخاط والمخامة، شو الفرق بين المساق والمخاط والمخامة؟ المساق مصاط يعني تفال، والمخاط من الأمن، المخاط من الصدر، المخاط من الصدر ما يقول من الرأس، هم بعد يقول من الرأس أو من الصدر صدر هي ذكر صعب يا شيخ الرأس، لا هم الرأس مو من فوق يعني تحس أنت عالق صلب خشب لكن صور نخامة في القراط إذا خرج كان نخامة في صدره أو في رأسه فخرج إلى فمه فابتلعها شو نحكون؟ أفطر بس في اتصال بين؟ بين الرأس والفم وبين عن الفم والأنف إيه الأنف؟ والأنف يتصل بالرأس يعني على طول طبعا الحناد يقول في اتصال لكن يفطر بالكحل لكن الظاهر ما في اتصال يعني طب ما في اتصال لكن الحال يجد أثر منها طعم قطرة العين يعني يجد أثر طعم حدتها قال إن كان في غير المسجد بس صليت ما نقول فرض كفاية دفن المخاط وجدت الخطايا ذلك قالوا ويلزم حتى غير الرأس غزالته قال وإن كان في غير المسجد جاد أن يبصق عن يساري وتحت قدمي خبر أبي هريرة وليبصق عن يساري وتحت قدمي فيدفنه أقول أبوه وين؟ الحديث أظن هي روايتين جاءت في رواية الأو والواو والظاهر الواو وما تعارض كذا التقسيم قالوا في ثوبه أولى أي كون يترخم هو خارج المسجد في ثوبه أولى عن يساره لئلا يؤذي غيره